كتير اتكلموا وناس كتير كتبوا على طريق الهجرة، هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة للمدينة المنورة. ولكن احنا هنا بنمشي على خطى النبي ونقول له يا خطى النبي اخبريني عن كل شبر له مع الحبيب هجرة على طريق الهجرة. على طريق الهجرة الليلة الخامسة، وادي عويدة أسفل من أمد، حارة هول، قبيد، خيمة أم معبد. استمر ركب النبوي الشريف في طريقهم عبر وادي يسمى الآن وادي عويدة، جاعلين الحرة عن يمينهم، حرة تسمى الآن نجرة، وجاعلين أيضا الجبلين مشهورين الآن في الساحل يسمى أحدهما الأخل والآخر المسلوخة على يسارهما، ثم اتجه مباشرة إلى أسفل من أمج. وأمج كما نعلم وادي طويل يبدأ من أعلى حرة بني سليم، وله عدة أسماء حسب المكان الذي يمر فيه، فأعلاه ساية ثم المرواني ثم الخوار ثم خليص ثم أسفل من أمج وهو وادي سول تسمى الآن سول. فعندما وصل إلى حرة سول أو قريبا منها أدركه الليل فنام هناك إلى أن أصبح الصباح، وهو صباح يوم الثلاثاء. بعد أن بات الرسول صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام في ضيافة الصحابي الجليل بريدة بن الحصيب وقومه من بني أسلم بعد أن أسلموا وصلى بهم صلاة العشاء وباتوا في ضيافته حتى أنه وحل عمامته وقال له لن تدخل المدينة إلا وأنت رافع اللواء، عند الصباح ركبوا مطيهم واتجهوا مع في بنفس الطريق اللي هو طريق الساحل، هذا هو طريق الساحل، والآن ينحصر بين الجبلين جبل أبو ذيبان وجبل أبو صوان، وهذه أسماء حديثة طبعا لم تكن موجودة في ذلك الزمان. واستمر الركب في مسيره الميمون حتى هبط وادي عويجة في هذا الطريق، جاعلا جبل الأخل وجبل المسلوخة على يساره وحرة نجرة وحرة عويجة إلى يمينه إلى أن هبط أسفل أمج. ونحن الآن في خطى الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. الحمد لله على السلامة الأول. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. ما شاء الله ما شاء الله، يعني المنظر اللسان يعجز عن التعبير عنه. سبحان الله. حبيب جاء صلى الله عليه وسلم اتجاه مين؟ هذا من هنا جاء الركب النبوي، هذا اتجاه جاي من هنا. ايوه. من وادي لما بات في وادي عويس. هذا أسفل من عمل. اللي هو وادي خليص. وادي خليص. اللي هو وادي سول. وادي سول. هو أنت خليص وسول كل واحد يعني. دي مستوى. يعني. الوادي واحد. ومتى كده كده كده. ومتى مع خشم الحرة هذه. صلى الله عليه وسلم. هذه وهذه تسمى هذه حرة سول. حرة سول. بعد تسمى بعض المسميات المحلية زي كنيتيل وزي ما أدري. وبعد كده بقى بدأ. بعد كده هنكمل بعد كده. على لف على جديد وعلى. ودي تعتبر دي الليلة الخامسة. يعني الليلة عن الليلة الخامسة. الليلة الخامسة. هذا هو أسفل أمج. وادي أمج. وادي أمج. وادي طويل يأتي من الحرة وله عدة أسماء، في أعلاه يسمى شاية ثم المرواني ثم الخوار ثم خليص ثم سور، وأسفله هو سور، فهذا أسفل أمج هو العدو. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما تحرر من وادي عويجه واستمر في مسيره حتى وصل الى خشم الحره هذه او قريبا منها وبات ليلته الخامسه فيها، ثم وعند ما اصبح الصباح او قبل الفجر بقليل غادر في طريقه الى قديس والى استكمال مسيرته. ونحن الان متجهين الى قديس والى خيمه المعبد لاستكمال الرحله ان شاء الله. حادثة صراخ بن مالك. تتوالى التأييدات الإلهية على النبي صلى الله عليه وسلم منذ أن قال لصاحبه سيدنا أبو بكر الصديق في الغار: لا تحزن إن الله معنا. فبعد زيارتهما لخيمة أم معبد كان لها حدث، حدث كبير. هذا الحدث محطة نقف عليها، وهي حادثة صراخ بن مالك. تعالوا معنا نرى هذه الحادثة. وينطلق الركب المبارك ترعاه عناية الله وتحرسه أنوار السماء، ينطلق باتجاه طيبة الطيبة، وقريش تعرض كيف أنقذ من أيدينا، كيف نجا من أتى به فله 100 ناقة، حيا أو ميتا أعيده إلى مكة، لن تزيلي ما خطه الله للأرض وما صاغه لها من هنائي. ذاك سراقة يسير مجدا في الصحراء يعرف بذكائه أن هذا الرجل الحكيم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه سيقوم بالتفافات، يستعمل سراقة ذكاءه ويتتبع طرقا لا يتتبعها الآخرون فيرى الركب الميمون. الصديق يمشي أمامه مرة وخلفه مرة وعن يمينه مرة وعن يساره مرة. لما يا أبا بكر تفعل ذلك أمامي وخلفي وعن يميني وعن يساري؟ يا رسول الله أخشى الطلق فأمشي وراءك، وأخشى أن يأتي من الأمام فأسبقك، وأخشى أن يأتي من أحد الطرفين فأنظر. يا رسول الله إني أخشى عليك، فإن أصبت فأنت رسول الله، وإن صدت فأنا رجل من قريش. وفجأة تظهر طلائع سراقة: يا رسول الله هذا الطلب قد جاء. ولا يلتفت الحبيب: سر يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ سر يا أبا بكر، ها قد اقترب الطلب يا رسول الله. سر يا أبا بكر، وكما ورد في الرواية أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يلتفت أبدا إلى الخلف، إنما هو ينظر إلى الأمام، فهناك من يقول له: والله يعصمك من الناس. ويصر سراقة ويهيئ الرمح ليضرب، ها هو بين يدي غنيمة 100 ناقة، وفجأة تسيخ الأرض بفرسه، تدخل أقدام فرسه في الأرض وتمسكها الأرض، والنبي يتابع مسيره، ويبتسم الصديق وينادي سراقة: يا محمد أسألك الله والرحم، إنني أمسكت في الصحراء. ويلتفت رسول الله إليه وقد وقع عن فرسه وأمسكت فرسه في الرمال، إن بقي هكذا فسيموت عطشا في الصحراء. ولكن الرحمة المهداة تأبى أن تتركه هكذا، ويعود سراقة بإشارة إلى فرسه وينسى وعده ويلاحقه مرة أخرى، فالغنيمة 100 ناقة وتسيخ الفرس. نعم، مرة ثانية وثالثة، وفي الثالثة: يا محمد أعاهدك أن أرد عنك الطلب، ولن أسمح لأحد أن يلحق بك. أبشر يا سراقة، ما رأيك إن ألبستك يوما سواري كسرى؟ ويذهل سراقة: كسرى أن شروان؟ نعم كسرى أن شروان. اكتب لي، اكتب يا أبا بكر على قحف من عظم، هذا ما وعد به محمد بن عبد الله رسول الله سراقة بن مالك من جشعم، من بني جشعم، أن يلبسه سوار الكسرى. ويتابع في الطريق، ويعود سراقة من طالب للغنيمة إلى مدافع عن رسول الله، لأنه وجد أنه الغنيمة الكبرى. في الطريق هناك قصة مشهورة لسراقة بن مالك المدلجي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وذلك أن قريشا بعد أن فاتها أن تلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم أو أن تدركه وتأخذه بنفسها، أعلنت عن جائزة كبرى في ذلك الوقت، وهي 100 ناقة لكل من يأتي لأحد من ذلك الوفد المبارك الميمون. 100 ناقة لرسول الله، 100 ناقة للصديق ولمن معه، وإنها لجائزة كبرى في ذلك الوقت، وإنها لثروة عظيمة تعلنها قريش لمن يأتي برسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فتسابق المتسابقون، كل يريد أن يصل ليأخذ هذا المال وينال حظه في تلك الجائزة. وهذا دأب الطغاة البغاة في كل زمان، إذا ما فاتهم أحد أعلن عن جوائز قيمة لإلقاء القبض عليه والإتيان به حيا أو ميتا. وانتشر خبر هذه الجائزة بين القبائل كلها، ومر رسول الله صلى الله عليه وسلم على بني مدلج، وكان يسير في طريق الساحل، طريق الهجرة البعيد عن الطريق المعتادة، متجها إلى طيبة الطيبة. ومر رجل فرأى من بعد سواد ذلك الركب الميمون، فحضر إلى بني مدلج، وكانوا في ناديهم جالسون يتناقشون في أمورهم، فقال: رأيت أسودة تمر على الساحل، وما أظنها إلا محمد وصحبه صلى الله عليه وسلم. فأراد سراقة أن يستأثر بالجائزة لنفسه وأن يأخذها دون غيره، فعم على الرجل وغطى عليه وصرف نظره، فقال: لا لا، هؤلاء بني فلان كانوا يبحثون عن بعير لهم شاري، وكل ذلك ليصرف أنظار الناس عن هذا الركب الميمون لينال هو بنفسه الجائزة. ثم انسل إلى بيته ودخل إلى جاريته وأمرها أن تجهز له فرسه أحسن الجهاز، فجهزته له، ثم أخذ فرسه من خلف البيت وجر رمحه في الأرض لا يرفعه حتى لا يشاهده أحد من قومه وهو يسعى وراء ذلك الركب، ومشى حتى أدرك الركب وسمع قراءة المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهو كما يقول سراقة سائر في طريقه لا يلتفت ولا يقترب. أما الصديق الخائف على حبيبه صلى الله عليه وسلم، فهو الذي كان يكثر الالتفات ويكثر الحركة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتارة يسير أمامه، وتارة يسير خلفه، وتارة عن يمينه، وتارة عن يساره. فلما سأله الحبيب عن ذلك فقال: يا رسول الله، أذكر الطلب فأخاف أن يأتي من خلفي، ثم أسير خلفك لعل شيئا فتكون نفسي فداء لنفسي، وأذكر كذا وأذكر كذا. فكلما ذكر جهة اتجه إليها صلى الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه أحسن الرضا. وصل سراقة حتى سمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن العناية الإلهية كما قلنا ترعى هذا الركب وتسير في حفظ ذلك المهاجر الكريم صلى الله عليه وسلم وصحبه جميعا، كما قال هو في الغار لسيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه: ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، ثالثهما بحفظه، ثالثهما برعايته، ثالثهما بعنايته لهذا الوصف ولهذا الركب الميمون. خرج سراقة بن مالك في طلب رسول الله عليه الصلاة والسلام ليسلمه لزعماء قريش. سبب هذا الطلب وسبب هذا الخروج الجعل الذي التي جعلته قريش وهي 100 ناقة، مما دفع ورغب سراقة وكثير من الرجال أن يطلبوا عليه الصلاة أن يطلبوه عليه الصلاة والسلام. الحاصل حينما اقترب منهم التفت أبو بكر فقال له: يا رسول الله، هذا الطلب يريدنا، وكان على بعد رمحين أو ثلاثة كما وصف ذلك سيدنا أبو بكر. فقال له: لا تحزن، إن الله معنا. فلما اقترب أكثر جعل يبكي سيدنا أبو بكر. وانظر هنا إلى ملحظ دقيق، وهو أنه هنا بكى، وهو أيضا بكى حينما أعلمه رسول الله عليه الصلاة والسلام بأنه هو الصاحب وبأنه وقع عليه الاختيار. فهذاك بكاء فرح، وهنا بكاء خوف وشفقة عليه عليه الصلاة والسلام. فقال له: لا تحزن، إن الله معنا. ثم دعا عليه النبي عليه الصلاة والسلام فقال: اللهم اكفناه بما شئت. فساخت فرسه إلى بطنها. فساخت قوائم فرس سراقة في الأرض حتى وقع عن فرسه. ثم نادى على رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب الأمان، فخرجت قوائم فرسه وأخرج سراقة من كنانته أسهمه يخترع هل يلحق بالركب أم يعود. فكان السهم الذي يأمره بالعودة ويكفه عن الملاحقة هو الذي ظهر، لكن سراقة لم يستجب لما استهم عليه وسار خلف النبي. فساخت قوائم الفرس وهكذا 3 مرات تسوخ قوائم فرسه في أرض صلبة حتى ركبها، ويستكسب بأزلامه وتقول له ارجع فلا يرجع. ثم علم وتيقن بأن النبي صلى الله عليه وسلم محفوظ وأنه لا يمكن أن يدرك، فنادى عليه وأعطاه الأمان لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ووعد الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه، وعده بأن يكف عنه الطلب في هذا الطريق، وأنه سيرجع فإذا ما رأى أحد في طلب النبي يرده سراقة ويقول: لقد مشيت في هذا الطريق وبحثت في هذا المسار فلم أجد أحدا. رجع لكنه قد أخذ وعدا من النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وعده الحبيب صلى الله عليه وسلم بأن يكرمه، ووعده الحبيب صلى الله عليه وسلم بأن يلبس سواري كسرى في يديه. فهل كان الحبيب خائفا في رحلته؟ فهل كان الحبيب وجلا في رحلته؟ بل هو الواثق بربه، يعد في هذه الرحلة يعد سراقة بسواري كسرى، ولم تأتي هذه الأسورة إلا في زمن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ووعده رسول الله صلى الله عليه وسلم بسواري كسرى أن يلبسهما في يده، وعد من الحبيب الواثق بربه الموقن بإنجاز وعده، لا من خائف وجل كما يقال في رحلته صلى الله عليه وسلم. وطلب سراقة من النبي صلى الله عليه وسلم عهدا أو كتابة بذلك، فأمر له الحبيب أن يكتب له، فكتب له إما في قطعة من عظم أو قطعة من جلد بذلك. وقد وفى الحبيب في حال حياته لسراقة ما وعده به، إذ جاءه سراقة في جعرانة بعد رجوعه من الطائف فقال له صلى الله عليه وسلم: أدنه أي اقترب يا سراقة، اليوم يوم بر ووفاء. فأعطاه وأكرمه وألبسه سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه سواري كسرى لما جاء بها بعد أن فتحت تلك المدائن للمسلمين، وتحقق وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لسراقة بن مالك، فأعطاه بنفسه ما أعطاه، ثم وفاه سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه بعد ذلك بأن ألبسه سواري كسرى. ورجع سراقة ابن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه المدلجي يرد الناس ويكفهم عن ذلك الطريق، فكان في أول النهار جاهدا في طلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي آخره حارسا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يرد عنه الطلب، يرد عنه الناس في ذلك المكان، ويذكر للناس ما حدث لفرسه، فأسلم بسببه رجال من بني مدلج، فأغاظ ذلك أبو جهل بمكة، إذ أن الناس يسلموا بسبب ما يروي سراقة من أحاديثه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن سراقة لم يتركه ورد عليه وأرسل إليه بأبيات يخبره بما حدث له، وبأن أبا جهل لو شاهد ما شاهد سراقة لأسلم. قال أبا حكم، أبا حكم، والله لو كنت شاهدا لأمر زواجي استسوخ قوائمه، عجيب ولم تشكك بأن محمدا رسول وبرهان، فمن ذا يعانده على طريق الهجرة. في طريق الهجرة أبطال خلدتهم السيرة النبوية الشريفة، بدءا من سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، إلى أسماء ذات النطاقين رضي الله عنها وأرضاها، إلى عامر بن فهيرة رضي الله عنه وأرضاه، إلى عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه أم معبد، إلى سراقة، حتى الأنصار والمهاجرون، لا تنسى سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، حتى الكائنات الأخرى كانت أبطال، العنكبوت، الحمام، فرس سراقة، كلهم أبطال حول النبي صلى الله عليه وسلم.